أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم كتاب هداية وكتاب سعادة، كتاب الحق، نزل بالحق، وإنه المصدر الأول لثقافتنا كمسلمين، لفقهنا، لأخلاقنا، لسلوكنا، لاعتقاداتنا، إنما نأخذه من القرآن الكريم. والقرآن الكريم يصنف من حيث آياته المباركة، ويقال في القرآن 6666 آية. فهذه الآيات تصنف آيات الأحكام، آيات العقائد، أصول الدين، التوحيد، النبوة، المعاد، وما يلحق بهما من صفات الله. ومن تصنيف القرآن أنه كثير من الآيات إنما جاءت بلغة القصة، قصص القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أنه أنا الذي أوحي إليك هذه القصص، إذ أن فيها بشرى للمؤمنين، إذ أن فيها عبرة لأولي الألباب، إذ أن فيها آيات للسائلين، فنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. فقصة القرآن الكريم قصة حياة، قصة سعادة، ليس قصة إملاء فراغ، أنه نملي فراغ في أفكارنا أو في حياتنا، أو أنه قصة خيالية أو ما شابه ذلك. لا، من وراء قصة القرآن عبرة ودروس. يعني القرآن الكريم وسبحانه وتعالى إنما يقص لأنه من وراء هذه القصة العبرة. من القصص القرآنية التي جعلتها مطلعا لبحثي في هذه الليلة وموضوعي ومحاضرتي في هذه الليلة، ونحن وإياكم في تفسير وشرح زيارة عاشوراء، وأن هذه الزيارة وثيقة إلهية تنبئ عن معتقداتنا الدينية والإيمانية، من الولاية ومن البراءة، من الصلاة ومن اللعن. فالولاية شعارها الصلاة والسلام، والبراءة شعارها اللعن. فنحن وإياكم في ضوء هذا المعنى، وأنه الإيمان حب وبغض، وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ فجعلت قصة قرآنية وهي من أولى قصص القرآن بعد قصة آدم وحواء، قصة هابيل وقابيل. قصة قابيل وهابيل هي ثاني قصة تعد في القرآن الكريم بعد قصة آدم وحواء وقصة إبليس وآدم. إذا جعلنا قصة إبليس وآدم قصة مستقلة، وقصة حواء وآدم قصة أخرى، فالقصة الثالثة والقصة الثانية هي قصة الأخوين هابيل وقابيل. هذه قصة مهمة جدا في حياتنا، وحتى في معتقداتنا. يعني أنا من خلال هذه القصة أستخرج ما نعتقده عليكم السلام، ما نعتقده، ما نؤمن به، إضافة إلى أخلاقياتنا وسلوكياتنا أنه على ضوء القرآن، لأنه القرآن كما ذكرت هو المرجع الأول في ثقافتنا. أنا كمسلم مثقف أثقف نفسي من خلال القرآن. نحن حتى عندنا أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما عندنا إحنا كتاب صحيح في الأحاديث، ما عندنا كتاب صحيح كما عند الجماعة أنه عندهم الصحاح الستة ولا سيما صحيح البخاري وصحيح مسلم. إحنا ما عندنا صحيح، إحنا رواياتنا فيها صحيح فيها ضعيف فيها مدسوس فيها إسرائيليات فيها مرسلات فيها مرفوعات فيها موثقات فيها حسن، فرواياتنا أقسام. لذا كتاب اسمه صحيح ما عندنا، مستحيل تجد في كتبنا أنه كتاب اسمه صحيح. حتى الكافي الذي يعد من أولى الكتب في الروايات، هذه الكتب الأربعة المعروفة، ليست صحيحة لأنه كثير من رواياتها ضعيفة. وإن كان أخيرا على الخط الأموي يحاول أنه يهرج على الخط العلوي والإسلام العلوي، وهرج عليه أنه يأتي بروايات ضعيفة من هذه الكتب ويقول هذه خرافات الشيعة، فيذكر بعض الشيء على الفضائيات على ما نقل لي أنه يذكرون بعض الروايات التي باعتبارها أنها في ظاهر الأمر كمثقف متجدد لا يقبل تلك الروايات، فيعدها مثلا من الروايات التي تدل على معتقدات الشيعة. أضرب لك مثالا، هذا ما رأيته وسمعته، أنه أحد من كبار مشايخ الوهابية في إحدى الفضائيات يقول على أنه نعم الشيعة يعتقدون في الكافي، يعتقدون جعله اعتقادنا، وأن هذه خرافة، على أنه الرسول أعظم كان جالس على حمار ثم بعد ذلك الحمار التفت إليه ويصور أنه كيف يلتفت حتى يستهزئ، ويصور أنه التفت إلى رسول الله وقال السلام عليك يا رسول الله، أنا الذي أخبرني أبي عن أبي عن أبي عن ما أدري إيش حمار نوح، على أنه حمار نوح، نوح قال له أنه سيولد لك من نسلك من يركبه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول شوف هذه معتقدات الشيعة، هذه خرافات الشيعة أو ما شابه من هذه الأحاديث. لذا نحن نقول لهؤلاء ولكل المسلمين على أنه كتاب صحيح ما عندنا، فيها ضعيف وفيها غير ضعيف، الصحيح الذي عندنا هو القرآن الكريم ولا غير. لذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام قالوا الصحيح من باء البسملة إلى سين الناس، باء البسملة بسم الله إلى سين الناس، يعني من البداية إلى النهاية بحروفه بآياته بسوره الصحيح كلام الله، وأنه لا نقص فيه ولا زيادة لا تحريف فيه أبدا، وهكذا نزل. وهذا ما نعتقده خلافا لمن يتهمنا بتحريف القرآن، إنما نقول نعم حرف الكلم عن مواضعها في معانيها وفي تأويلها، فإن المعنى والتأويل والتفسير والبيان الذي أمر الله نبيه أن يبين الآيات، بلا شك النبي عندما كانت تنزل الآيات كان يبينها، فقد بينها. وأولى شخص أن يذكر لنا بيان النبي هو أمين المؤمن الذي أسلم، أول من أسلم أمين وآخر من فاضت روحه في حجره أمير المؤمنين. فلذا أمير المؤمنين كان من البداية إلى النهاية مع رسول الله، فهو أولى بغيره أن ينقل لنا ما بينه النبي الأعظم بالنسبة إلى الآيات القرآنية. هذا ما نعتقده. فلذا نقول تأويل أمير المؤمنين لهذه الآيات كانت عند أمير المؤمنين، ولما كتب القرآن كتب مع تأويله مع تفسيره مع بيانه، وجاء إلى القوم بهذا التفسير قالوا لا حسبنا كتاب الله نقبل الأصل فقط، وأما تأويلك وتفسيرك وبيانك عن رسول الله فنحن أيضا عندنا بيان لا نقبل بيانك. لذا أخذ القرآن إلى بيته وبقي في هذا البيت بيت النبوي، وبقي في بيت العلوي إلى يومنا هذا، كما يقال أنه صح عند صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه. ليس معنى ذلك أنه لا سامح الله أن نقول بأن القرآن محرف في زيادة ونقيصة أو ما شابه ذلك، مستحيل مستحيل هذا القول. أنا أثبت ذلك بالأدلة العقلية والنقلية أنه لا تحريف في القرآن. فهذا التهريج وهذه الضجة المفتعلة الآن، من قبل طبعا كانت وإلى يومنا هذا، الآن ازدادت هذه الضجة، وسأذكر لماذا ازدادت هذه الضجة حسب رأيي طبعا، وحسب تحليلي سأذكر هذا المعنى، إنما هو ضجة مفتعلة سياسية ليس إلا. الاستعمار يبغي من وراء ذلك تفريق المسلمين والقتل بين المسلمين، بعضنا يقتل بعضا والعياذ بالله. فنرجع إلى أصل الموضوع، قصة هابيل وقابيل. تعلمون كما ذكرت من قبل أنه إحنا عندنا إيمان تارة يقابله الشرك وأخرى يقابله النفاق. المؤمن تارة في قبال المشرك، هذا مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى، وهذا مشرك ملحد لا يوحد الله، يقول بالثنوية كالمجوس، يقول بالأقانيم الثلاثة، يقول عزير بن الله كاليهود والنصارى مثلا، فيكون مشركا يكون كافرا. فعندنا مؤمن وعندنا مشرك يقابله، وعندنا تصنيف آخر مسلم مؤمن ويقابله منافق. هذا المنافق معناته أنه يدخل في دائرة المسلمين إلا أنه منافقا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهو مرض النفاق. هذا المنافق إنما له علائم كما في القرآن الكريم، علائم عديدة الله سبحانه وتعالى وكذلك في الأحاديث الشريف في سنة رسول الله يعطي علائم المنافقين. سورة كاملة باسم المنافقين، سورة البراءة أو التوبة إنما تجد محوريتها هي قصة المنافقين مع رسول الله وفي آخر غزوة من غزوات النبي، وكيف أنه فعلوا برسول الله وكيف أرادوا اغتيال رسول الله. أئمة الكفر قالوا قاتلوا أئمة الكفر، نزلت في أبي سفيان أنه أراد أن يقتل الرسول الأعظم مع حزبه، مع الحزب القرشي أنذاك. فهذا موجود عندنا، فهناك علائم الله سبحانه وتعالى أعطاها حتى بالعلائم يهتدي الإنسان، بالنجم يهتدي الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل النجوم علامات، لماذا؟ لكي يهتدي الإنسان حتى لا يضل، لأنه لله الحجة البالغة، الله سبحانه وتعالى أتم الحجة. فحينئذ المنافق له علامات. عندنا منافق سماوي، أول منافق سماوي هو الشيطان، وهذا ما ذكرته من قبل، أنه الشيطان كان بظاهره عابدا لله مطيعا لله، يسجد ويركع لله 6000 سنة لا يعلم من سنين الآخرة أو من سنين الدنيا، كما في نهج البلاغ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وروحي فداه، لا يعلم من سنين الدنيا أو من سنين الآخرة، السنة الآخرة كل يوم 1000 سنة مما تعدون. فعبد الله بظاهره، يعني ظاهره عابد ولكن باطنه منافق، باطنه كافر. لذا عندما اختبره الله سبحانه وتعالى عند الاختبار يتبين جواهر الرجال. دائما إذا أريد أن تختبر، يعني تريد أن تعرف الشخص اختبره، حتى الصديق عندنا في الحديث الشريف، هذه لا بس مسألة أخلاقية، الصديق إذا تريد أن تصادقه عندنا في الحديث الشريف أنه 3 مرات تزعجه ولو مجرد إزعاج بسيط. إذا وجدت أنه صبور ويتحملك هذا ينفعك في الصداقة، أما إذا شفت أنه خرج عن الخطة، خرج عن الأدب، أساء الأدب معك، أعرف أنه هذا لا ينفع. لذا عندنا مسألة الاختبار في الأمور الطبيعية وفي الأمور الأخلاقية وفي الأمور التكوينية وفي الأمور التشريعية، مسألة الاختبار. الدنيا دار الاختبار، دار امتحان، لا بد من الاختبار. فالله سبحانه وتعالى اختبر الشيطان حتى يتبين نفاقه للملائكة، لأن الملائكة اختروا به، فأراد الله أن يبين نفاقه للملائكة. فكانت القصة وكما تعلمون أنه خلق آدم، قال الملائكة ومنهم الشيطان، إذ أنه كان في صف الملائكة، وإن كان من الجن إلا أنه كان في صف الملائكة لعبادته، أمرهم فأبى الشيطان واستكبر وكان من الكافرين، تبين نفاقه، قال أخرج فإنك رجيم ملعون، لأنه المنافق ملعون. يعني كل منافق، كل قاعدة كلية أخذها، كل منافق فهو ملعون، لعنة الله على المنافقين، يعني بعيد عن رحمة الله، لأنه الله قال للشيطان إن عليك لعنتي إلى يوم القيامة إلى يوم الدين. زين، فكل منافق، أول منافق سماوي هو الشيطان. وأول منافق أرضي من هو قابيل. قابيل أول منافق أرضي، يعني طبعا حسب تحليلي، يعني أنه هابيل وقابيل أخوان من أسرة واحدة، من رحم واحد ومن صلب واحد، يعني من بيت واحد، من دار واحدة. إلا أنه هابيل كان مؤمنا في باطنه وظاهره، قابيل كان مؤمنا بالظاهر ولكن في الباطن كان منافقا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهما حتى تتبين للأجيال القادمة أنه من المؤمن في أسرة واحدة، صحابة كلهم صحابة على رأسي، إلا أن هؤلاء الصحابة ليسوا أكثر من أسرة البيت. الله أراد أن يبين على أنه يمكن في بيت واحد أخوان، أحدهما مؤمن والآخر شيوعي. عندنا الآن بالعراق اثنين أخوة، واحد مؤمن متدين يصلي يصوم، وثاني شيوعي أصلا ينكر الله سبحانه وتعالى، مع أنه من رحم واحد ومن بطن واحد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذا المعنى لكي تتم الحجة الإلهية ولله الحجة البالغة، على أنه أنا أجعل في بيت واحد الله سبحانه وتعالى، في بيت واحد اقتضت حكمته، في بيت واحد وباختيار الإنسان طبعا، بدون جبر، بدون جبر، باختيار الإنسان، في بيت واحد كان أخوان أحدهما مؤمن في باطنه وظاهره والآخر مؤمن في الظاهر لكن كافر في الباطن، وهو المنافق بعينه. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المنافق يقول بالشهادتين ولكن عند المحك يقتل ابن بنت رسول الله. شمرد الجوشن كما سأذكر كان يقول بشهادتين وكان يصلي ويصوم، وحتى كان في جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الصفين، كان مدافعا عن علي بن أبي طالب في بداية الأمر. لكن هذا الظاهر القضية، وقت الاختبار والامتحان تبين نفاقه وتبين كفره، حيث أنه جلس على صدر سيد الشهداء وذبحه من القفا. شوف النفاق إلى وين يوصل. هذا القتل من سنة المنافقين، هذه نقطة مهمة جدا في حياتنا الآن المعاصرة. هذا كله مقدمة حتى أبين ما الآن ابتلينا فيه أخيرا، لأنه أحد الإخوان اليوم أخبرني، يتابع الفضائيات وأثق به، أخبرني أنه أكو الآن فد هجمة شرسة مركزة من الفضائيات الوهابية والبعثية على الشيعة وعلى العراق بالخصوص. سأبين حسب تحليلي بعدما فكرت بالموضوع أنه لماذا هذه الهجمة الشرسة، وصلت إلى هذا المعنى، لذا أريد أن أطرح هذا الموضوع. فهابيل مؤمن، اختبار أن الله سبحانه وتعالى أراد من كل واحد منهما أن يقدم قربانا. هابيل كان زارع وقابيل كان عنده أغنام. قابيل المنافق راح شاف فد غنم، فالشاة اللي ضعفانة وميتة وديز موت، جابها قربان على الصخرة. وهابيل المؤمن المتدين اللي يحب الله ورسوله ويحب الأب، فهذا من الأسرة المتدينة، قدم أفضل ما عنده من الحنطة، وجاءت النار وأخذت الحنطة، تقبل قربان هابيل. هنا تبين الحسد والنفاق، لأنه النفاق أساس الحسد، النفاق إنما يكون من الحسد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله؟ قالت الأئمة عليهم الصلاة والسلام في أهل البيت عندنا الإمام الصادق قال نحن المحسودون، في هذه الآية تأويل هذه الآية، نحن المحسودون، الله أعطانا الفضل والكرامة والعلم والمنازل والمقامات، فالناس حسدونا على ذلك لذا قتلونا، لأنه هذا الأخ مع أنه أخوه، مع أنه أخوه لكن حسد تغلب عليه، النفاق تغلب عليه، ظهر كفره فقتل أخاه، قتل قابيل هابيل. فالمنافق لحسده آلية التخلص من الطرف الآخر من المؤمن بالقاتل، لذا يكفرك أولا ثم يقتلك ثانيا. المنافق هكذا، المنافق أنه يكفرك يقول شيء كافر، حتى ليش؟ حتى تفتح يده لقتلك. هذه الفضائيات والهجمة الشرسة الآن بنظري، لماذا؟ لأنه كان هذا الموضوع موجود من قبل، هذا صار ألف بعد رحلة رسول الله، هذا النزاع موجود إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وأنا صنفت الناس فعلا صنفت المسلمين بثلاث أصناف. خلينا نعبر عن الإسلام، تصنيف الإسلام بثلاث أصناف. عندنا إسلام أصيل، نحن نعتقد على أنه هذا الإسلام الأصيل إسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حسب أدلتنا وحسب براهينا. قل هاتوا برهانكم، عندنا برهان على ذلك أنه الإسلام الأصيل إن إني مخلف فيكم مستقنا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الإسلام البصير عترتي أهل بيتي. الإسلام الأصيل مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا. الإسلام الأصيل علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الإسلام الأصيل علي مع الحق والحق مع علي. وعشرات ومئات من هذه الروايات الثابتة عند الفريقين بنحو التواتر أو بنحو الحديث المستفيض. نحن نعتقد وعندنا أدلة من القرآن من الكتاب من العقل، حتى أدلة عقلية عندنا ألف دليل عقلي على أنه الإسلام الأصيل في أهل البيت. هم أولى من غيرهم بالإسلام، بإسلام جدهم هم أولى من غيرهم. أهل البيت أدرى بما فيه وفي بيوتهم نزل الكتاب. لذا يجب في كل صلاة مصر أن يصلى عليهم. يجب نصلي عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله. لماذا نصلي عليهم؟ حتى نقول نحن في إسلامكم، نحن في دينكم، نأخذ الدين والصلاة والصيام والعبادات والتوحيد وكل شيء نأخذه منكم. لذا نقول في صلاتنا اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن لم يصلي عليه فصلاته باطلة. هذا عند كل المذاهب الإسلامية. المذاهب الإسلامية في فروعها تقول بذلك، حتى الإمام الشافعي يقول بفرضية ذلك ووجوب ذلك، من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. زين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وما أكثر الروايات في هذا الباب، وذكرت ذلك في كتاب وهو مطبوع، آثار الصلوات في رحاب الروايات، عشرات أكثر من 300-400 رواية عندنا في فضل الصلوات على النبي وآل النبي. على كل حال فنحن نقول هابيل قابيل، قابيل منافق. آل التي يريد أن يتخلص من المؤمن عبارة عن أي شيء؟ عن القتل، فقتله. المسلمون في يومنا هذا نصنفهم إلى ثلاث أصناف. وإن كان في الحديث الشريف أنه ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة ناجية، فعندنا إسلام أصيل، الإسلام الأصيل أعبر بهذا التعبير حتى يتوضح المعنى ويبقى في الذهن. إحنا عندنا الآن ثلاث إسلامات الآن موجود في الساحة، في الساحة المعاصرة المسلمين إنما يتبعون الإسلام في ثلاث. عندنا إسلام أصيل وهو إسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عندنا إسلام بديل وهو إسلام الصحابة. إسلام الصحابة صار بديل عن إسلام أهل البيت، مثل الاستنساخ. عندنا ورقة أصلية وعندنا استنساخ للورقة الأصلية، فهذا الإسلام بديل استنساخ عن إسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إسلام الصحابة. وعندنا إسلام عليل، إسلام المرض في قلوبهم مرض وهو مرض النفاق، هذا إسلام عليل، إسلام مريض. هذا الإسلام الأموي، هذا الإسلام الأموي هو الإسلام العليل المريض في قلوبهم مرض. هذا المعنى وهذا التصنيف من آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة موجود، على أن هناك أصيل، هناك بديل، هناك عليل، ثلاثة. فكل واحد إنما يكون من الناس في واحد من هذه الدوائر الثلاثة، إما في دائرة الإصالة آدم وحواء في دائرة الإصالة، وإما يكون في دائرة البدل، وإما أن يكون في دائرة العليل. قابيل كان في دائرة العليل، قابيل الذي قتل أخاه كان في دائرة العليل، كان إسلامه، إن الدين عند الله الإسلام، يقال الإسلام هو من آدم إلى الخاتم، هذا الإسلام بالمعنى العام، كان إسلامه عليلا، كان مسلم في بيت إسلامي، أسرة إسلامية، لكن قتل الربع البشرية، الربع البشرية قتله. ليش؟ لأنه أربعة أنفاق كانوا على الكرة الأرضية، آدم وحواء هابيل وقابيل بس. فلما قتل قابيل هابيل يعني الربع البشرية قتله. لو كان موجود هابيل لكان ربع البشرية الآن موجود، لكن لما قتله ربع البشرية. هؤلاء الذين هم الآن يدعون بالإسلام وإسلامهم إسلام عليل، إسلام نفاقي، بني أمية وأتباع بني أمية، هؤلاء الذين يقولون يزيد أمير المؤمنين وأنه من الأئمة الاثني عشر، هؤلاء الذين يقولون الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين، وخليفة رسول الله، هؤلاء الذين يقولون هارون الرشيد من خلفاء، هؤلاء الذين يقولون المعتصم الحباشي، هؤلاء الذين قتلوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لكن مع ذلك يقولون بأنهم خلفاء رسول الله وأنهم أمراء المؤمنين. هذا الخط، خط الخلفاء، احنا نسميه، انا اسمي مدرسه الخلفاء، مدرسه الصحابه، مدرسه الخلفاء، مدرسه اهل البيت. ست مدارس عندنا الان: الاسلام الاصيل، الاسلام البديل، الاسلام العليم، الاسلام المحمدي، الاسلام العلوي، والاسلام يعني الاسلام الصحابي، والاسلام العلوي، والاسلام الاموي. فالاسلام الاموي في يومنا هذا يركز في فضائيات على تكفير الاسلام العلوي، على أن هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية كلهم كفار. لماذا؟ حسب تحليلي، لماذا؟ لأنه احنا الآن بالعراق عندنا قضيتين عن قريب ستحدث، واحدة قضية سياسية، طبعا أنا لست سياسيا لذا ما عندي تحليل سياسي، بس هذا الذي تبادر إلى ذهني بعد التفكر، أنه لماذا هذه الهجمة الشرسة الآن على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بتكفيرهم وتمزيقهم؟ ليش؟ لأنه احنا عندنا زيارة الأربعين في العراق، زيارة الأربعين تخرج الآن بالملايين، 14 مليون و15 مليون. هالسنة ستجدون أن العدد سيكثر، لأنه هالسنة السنة الصحابة، هذا السنة الصحابي الإسلام الجديد، هالسنة يشترك أيضا مع الشيعة في زيارة الإمام الحسين، أكو تصميم على أنه هالسنة يشتركون الكل، تشترك. حتى في إحدى الفضائيات رأيت أنه الرجل القسيس المسيحي في العراق يقول الإمام الحسين ليس للمسلمين وحسب، الإمام الحسين لنا أيضا إماما، لأنه جاء من أجل المستضعفين، ثورته ثورة المستضعفين، ثورته ثورة حق، ثورة الحرية، وهذا ما نحن نبقيه في ديننا، نحن نريد الحرية للإنسان، كرامة الإنسان، والإمام الحسين جاء من أجل كرامة الإنسان، لذا قال هيهات من الذلة، قال هيهات من الذلة، فعاش كريما. وأنه الحياة مع الظالمين هذا ليست حياة، هذا موت، أما الموت مع أنه أموت مع الظالمين ولا أكون معهم، هذه فيه الحياة، هذا ما جاء به الأنبياء، الأنبياء جاءوا بهذا الدين. فلذا الإمام الحسين يمثل الدين الإلهي من آدم إلى خاتم، ومنهم عيسى بن مريم. فالمسيح القسيسي أنا أتوقع أنه هالسنة حتى المسيحيين سيشتركون، الطوائف والأديان سيشتركون في هذه المسيرة، مسيرة المشاهد من كل العراق ومن خارج العراق. فالجماعة خايفين، لأنه هذا راح يصير شوكة، يقول لك احنا الحج مع أنه دولة عظمى وراء الحج كلها 3 ملايين، نقدر نضيف 3 ملايين، هذول كل شيء ما عندهم مع هذا الوضع المزري في العراق، لا كهرباء لا ماء لا فلان، لكن مع ذلك عشرات، يعني بالملايين ما أقول عشرات، إنه أكثر من 14 مليون يستضيفون في كربلاء، هاي كربلاء صغيرة، يستضيفون. خال الإنسان عنده عقل يقول لك أكو شيء يد غيبية، والآن يحارونها يد غيبية، هذا هو النفاق، هذا ظاهره مسلم لكن باطنه كفر، ما يقدر يعتقد بهذا الشيء، يقول لك لا هي من إيران، هذا كله دعم من إيران، ما في إيران، هي العراق ما بإيران، لكن هم لكي يجعلون أنه التشيع فارسي والتشيع مجوسي والتشيع ما أدري عبد الله بن سبأ وهذه الطبعات اللي عندهم، لذا يريدون أن يأخذوا أمام هذا المسير المليوني. زين كيف يأخذون؟ لازم أنا أمهد شباب وهابي تكفيري عند استعداد أن يفجر نفسه، وأنا لازم أشتغل على هذا. فالجماعة كل هذه الآن يديروا حتى شنو؟ حتى يربون بعض الذين آمنوا بفكرة الوهابية من القاعدة اللي موجودة في العراق، يربوهم ويعدوهم لكي يفجروا أنفسهم في يوم الأربعين، في زيارة الأربعين. وسشو هذه كلها بنظري إنما هو إعداد لهذا اليوم، خايفين من هذا اليوم، الجماعة خايفين، وحقهم حقهم، لأنه هذا سينشر التشيع إلى العالم كله، يعني الآن معتقد التشيع سينتشر من العراق إلى العالم بأجمعه، لأنه العراق عاصمة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، الكوفة عاصمة الإمام المهدي، ونحن وعدنا بظهوره، وإن شاء الله عصرنا عصر الظهور إن شاء الله. فلذا هذه العلائم والإمارات إنما تدل على هذا المعنى، وإلا صدام يسقط، كان يمنع هاي العزيات، يمنع المواكب، يمنع المشي، وإذا به يسقط صدام وتطلع هاي المظاهرات المليونية والمشي المليوني على الأقدام أيام وليالي. مو شيء سهل يعني، ترى فوق التصور البشري أنه يشوف شاب يمشي مشي وإذا به يراه رجل كبير السن بالطريق يقول له اجلس اجلس اجلس، يجلسه وينيمه وبعدين يقوم يفرغ برجليه. هذا في شيء فوق العادة، شايب كبير السن. الموقف هو العكس يكون أن هذا الشايب لازم يخدم الشايب، وإذا به تجد الشايب حبا للإمام الحسين يخدم هذا الشاب. وكم رأينا من هذه المشاهد العظيمة في هذه المسيرة الكبرى. فإذا جماعة خايفين، هذا من ناحية الاعتقاد. من ناحية السياسة أيضا في العراق أكو انتخابات، والجماعة يقول شلون صار هذول اللي كانوا بالأمس عبيد لنا الآن أصبحوا أسياد علينا، صار رئيس وزراء شيعي، هاي شو يصير؟ ماذا يتحملون؟ أنا قريت في إحدى الصحف على أنه كيف إحدى الصحف مال واحد من أمراء السعوديين يقول أنه يعني لعب على أنفسنا على أنفسكم، يقول المشايخ الوهابية أنه أنت تفكر أنه الشيعة اللي كانوا في أفغانستان مهانين، واقعا كانوا مهانين قبل سنين، كان مهان الشيعي في أفغانستان، وإذا به اليوم يطلع نائب رئيس الجمهورية في أفغانستان شيعي، يتحملوها الجماعة. قال الشيعي صار هذا العراق اللي الشيعة كانوا لما حاربوا إيران، واحد من دول أمراء الضباط العراقيين قال له جلسوا، قال له شلاب بشلاب نحاربهم، شلاب دزيناهم عليهم على أساس أنه شيعة دزين على شيعة إيران، هكذا قالوا. هذا اللي كان شيعي مهان ويعدب بنظرهم شلاب كنا إلهم، الآن يصبح الشيعي له الكلمة في الساحة العراقية تحت المرجعية الرشيدة العظمى، يجد أنه له كلمة، له رئيس وزراء، له وزراء. لذا الجماعة ماذا يتحملون؟ والآن أكو انتخابات، لذا البعثية والوهابية يتفقوا على أنه يمزقون الشيعة في العراق تمزيقا بانتسابهم إلى إيران، أجندة إيرانية وخفصونا بأجندة إيرانية. هذه كلها ترى لعبة سياسية، كلها خوفا من أنه بعدين يصير الحكم أساسي بيد الشيعة، وهذا يصير سواء شاءوا أم أبوا، لأنه هذا نور الله، وأبى الله إلا أن يتم نور. هذا معتقدنا، هذه عقيدة. نحن نعتقد الحسين مصباح هدى وعلى عرش الله كتب، هذا لازم يوم على يوم يتبين هذا المصباح الحسيني ويتوهج هذا المصباح الحسيني، كما تجدون يوم بعد يوم هذا المصباح الحسيني يتوجه. لذا الآن شوف إقبال من الشباب المسلم الصحابي، إقبال على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وصار هؤلاء الذين يمزقون ويحجون علينا والشيعة كفرة والشيعة زنادقة وسيدهم زنديق وسيدهم فاجر وفلان فلان، هذا صار سبب أنه الشاب المسلم في مدرسة الصحابة يفكر أنه احنا وين كنا؟ ذول ايش يقولون؟ الشيعة من هم؟ لماذا يكفرون الشيعة؟ ماذا تقول الشيعة؟ فيأتي إلى الفضائيات الشيعية، هذا السن الصحابي يأتي إلى فضائيات الشيعية يشوف فضائياته كلش معقولة، ناس محترمين معقولين، ما بلا سب لا فشورة لا حجاية مو زينة لا جرح عواطف، كله يقول لك هذا كتاب، شوف صفحة فلان كتاب فلان، يراوي لك من كتبكم لا من كتبنا حتى يتم الحجة. شوف علماءهم هالشكل، لذا يقتنع. أول أمس أخبرني ما أدري الأخ موجود هنا ولا، على أنه ولد شاب جزائري عمره 15 سنة تشيع، استبصر عمره 15 سنة، هذا ما تصير. شوف هذا شقد عنده وعي، شقد عنده قدرة اللي يقدر يخالف أمه وأبوه وآباءه وأجداده وسني، لكن سني صحابي مو وهابي. يقول وإذا به عمره 15 سنة يقول الحق مع علي بن أبي طالب، كما هذا موجود في السيد الحميري. السيد الحميري أبوه كان ناصبيا، أبوه من النواصب، هو طفل كان قبل البلوغ، وإذا به أول مقال شعر في أمير المؤمنين بحيث الخمسة والنواصب، أنا ذاك النواصب كان عثماني ناصب عثماني، فانخبصوا أبوه انخبصوا أخوته وعمامه كلهم انخبصوا، إنه هذا الطفل شلون صار شيعي، طفل صار شيعي، وأخذ يكتب في مدح أمير المؤمنين أشعار معروفة بعد. السيد الحميري معروف، قصته معروفة. قال له ليش هالشكل؟ قال لأنه في اليوم رأيت واحد جاي باب حشن جاي يعطي شال على على ظهره متاع ويوزع. قال لنا هل أنتم تحتاجون إلى طعام إلى شيء؟ قلنا لا لا نحتاج. فأنا قلت له شنو؟ قال إحنا اللي محتاجين نقدم لهم مساعدة، لأنه أمير من علي بن أبي طالب هكذا كان يفعل. يقول عندما سمعت هذا قلت علي بن أبي طالب هذا، هذا علي بن أبي طالب ملعون، علي بن أبي طالب. أخذت أفكر أنه أبي يلعنه، أمي تلعنه، يسبون علي بن أبي طالب، وإذا أبي عنده هذا الخلق أنه يجعل المتاع على ظهره ويوزع على الفقراء والمساكين واليتامى. يقول هذا صار سبب أنه تنور قلبي. من ذلك اليوم أنا كنت رحت وراه قلت له من هو علي بن أبي طالب؟ فأخذ يعرفني علي بن أبي طالب من هو، فصار علويا، خرج من الإسلام البديل إلى الإسلام الأصيل، خرج من الإسلام الصحابي إلى الإسلام العلوي عبد الماشد. هذا موجود في التاريخ ولا يزال. لذا الجماعة من هذه خايفين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أمير المتقين، سيد المتقين علي بن أبي طالب، إمام المسلمين علي بن أبي طالب، فالعاقبة لهم هذا ما لا شك فيه. حتى ولو قتلنا، القاتل لنا عادة، الشهادة لنا كرامة، اقتلونا اقتلونا ما يخالف، فلتروا أنفسكم في مواكبنا الحسينية، في عزاياتنا، في مسيرتنا المليونية إلى كربلاء، فجروا مو مهم، اقتلوا أطفالنا نسائنا. هذا القتل يسبب على أنه هذه الدماء الزكية سينتصر الدم على السيف كما انتصر دم الحسين على سيف يزيد. هذه الدماء ستكون سبب انتصار التشيع إن شاء الله، لأن الإسلام الأصيل يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى دم زكي. فالمظلوم منتصر. لذا نحن نقتل ونظلم ونفتخر بذلك ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نمد يدنا عليكم أبدا. ليش؟ لأنه أحنا في خط هابيل. هابيل قال إن بسطت يدك لتقتلني، أنا ما بسط يدي إلى أقتلك أبدا. لذا أنا أقولها لكل الأمويين في يومنا هذا، أي شيعي ما يقتل أي واحد من المسلمين، إحنا نجعلكم إلى يوم القيامة، إنما نبين نفاقكم. بل إحنا علينا أن نثقف الناس، أما نقول بالقتل مستحيل، وهذا الذي تقولونه في الفضائيات أنه يقتل الولد ويجيب الصينية والأم، هذا كل ما فعلوه الخط الأموي، القاعدة فعل ذلك في العراق وليس الشيعة، مستحيل الشيعي يفعل ذلك. هذا إنما فعله من قبل أسياده وأقوامه في كربلاء، قتلوا الطفل الرضيع بالسهم، واليوم يقتلون الأطفال في العراق، القوم أبناء القوم. هذا خط أموي موجود إلى ظهور الحجة، هذا الخط موجود. فحينئذ نحن نقول إن تقتلونا فلا نقتلكم، تبسطوا إلينا أيديكم تكفرونا، نحن لا نكفر، نحن نقول منافقين فقط، نقول أنتم من المسلمين، والمسلم محترم دمه وعرضه وماله محترم. لذا عندنا من المسلمين يقولون الشهادتين من المسلمين، لكن نقول منافق، فنحذر المسلمين عن هؤلاء المنافقين، لأن هؤلاء المنافقون يكثرون المسلمين جميعا، ليس الشيعة، الآن بدأوا بالشيعة، فديوم حقك سيقولون، أنا سامعها في أثناء محاضرته، يقول نعم وإني ذهبت، هذا واحد من كبارهم من مشايخهم، يقول نعم أنا ذهبت إلى 10 بلاد إسلامية ورأيت الحمد لله إسلام زين، لكن مع الأسف رأيت ما يجرح القلب. ماذا رأيت؟ يقول رأيت أنه هناك قبور والمسلمون يزورون القبور، وهذا هو الشرك الأكبر. شفت؟ ابني سمعته وبعيني شفت، تقول هذا هو الشرك الأكبر. كل شيء الإسلام في البلاد الإسلامية جيد جدا، لكن مصر ذهبت ورأيت أنه يزورون القبور، رأس الحسين ومقام السيدة زينب، إلى ما أدري باكستان ذهبت، إلى أين ذهبت، كل البلاد الإسلامية ذهبت، لكن عندهم هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر قاتلهم أنهم يزورون القبور. فلعن الله آل زياد وآل مروان وآل أمية قاطبة، ولعن الله عبيد الله بن زياد، لعن الله بن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمرا. هذا ما جاء في زيارة عاشوراء وكان بودي أنه يعني الليلة أحضرت أنه أذكر مثالب هؤلاء الثلاثة والرموز الثلاثة التي اشتركوا في قتل سيد الشهداء مباشرة أو بالتسبيب. عبيد الله بن زياد ابن مرجانة، من هو ابن مرجانة؟ عمر بن سعد، من هو عمر بن سعد؟ ومن سعد بن أبي وقاص؟ أردت أن أذكر حياته إجمالا طبعا، وكذلك الشمر بن الجوشن وماذا كان عاقبته، حتى نأخذ العبرة ولا نغتر بالظواهر ولا نغتر بالأوائل، لأنه ربما شوف أوله خوش أبني لكن عاقبته على السوء. فهؤلاء منهم من كان أوله حسنا جميلا، سعد بن أبي وقاص كان من السابقين، كان أنه فتحت على يده العراق وأنه مؤسس الكوفة، لكن غرته الدنيا بعد ذلك، عنده مواقف لكن بعد ذلك غرته الدنيا فصار في خط معاوية، كان ضد معاوية في بداية الأمر، قصة مفصلة، وأنه كيف معاوية أجلكم الله خرج منه ما يبطل الوضوء وقال هذا لك يا سعد بن أبي وقاص، قصة عندي سأذكرها غدا أنه الآن وقت انتهى. فهذا هؤلاء الرموز إنما جاءوا في زيارة عاشوراء حتى يتبين الطيب من الخبيث، حتى يتبين الحق من الباطل، وحتى تكون لنا عبرة. ومن ثم نقول زيارة عاشوراء إنما ليس زيارة وحسب، إنما هو معتقد، وإنما نأخذ اعتقادنا من متن هذه الزيارة التي يدل عليها القرآن والسنة الشريفة والأحاديث الشريفة في هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأداء تكليفي قربة إلى الله تعالى خالصا مخلصا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين بنية الرجاء نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتدل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاه والطاف ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، بلادنا عراقنا به محمية، جيوشنا به منصورة، شيعتنا به منصورة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين أسيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين أسيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل سيدنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السؤال الأول من الأخ محب: لماذا قدم الإمام الحسين الطفل الرضيع ويعلم أنه مقتول؟ فهنا شبهة تقول أن الطفل الرضيع غير مكلف من قتال فقدمه الإمام إلى التهلكة، فما هو الجواب الدقيق؟ الإمام لم يقدمه، هذا افتراء على الإمام، إنما الإمام أخذه لكي يسقيه الماء، لأنه بكى الطفل فكانت أمه غير قادرة على أن ترضعه لأنه لم يكن في ثديها اللبن، فجاءت إلى زينب وقالت هذا ولدي عطشان ولم يكن عندي اللبن، فأخذته إلى الإمام الحسين، قالت أطلب من القوم أن يسقوا فقط، فأخذه الإمام الحسين للساقي، ولكن القوم لقساوتهم ونفاقهم وأنهم قلوبهم أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة قتلوه، فالإمام الحسين لم يأخذه إلى القتل مستحيل، إنما أخذه إلى أن يشربه الماء، أنه يعطيه الماء، لذا قال هذا إن كان الكبار عندكم لهم ذنب هذا الصغير لا ذنب له، وإذا تخافون أنه نحن نستغل وجود الطفل مثلا أنه نحن نشرب الماء خذوه أنتم واسقوا، يعني أتم الحجة عليهم على أنه أولا الطفل صغير ليس له ذنب حتى يقتل، وثانيا أنه هذا إذا تقول أنه ربما نستغل وجوده خذوه أنتم فاسقوا، ولكن صار بلبلة في القوم أنه منهم من قال اسقوه منهم من قال لا اسقوه، فعمر بن سعد هذا الشقي نظر إلى حرملة وقال يا حرملة اقطع نزاع القوم، لأنه أصبح نزاع من من قال اسكون من من قال لا، فقال كيف أقطع نزاع القوم، أقتل الوالد أو الولد، لأنه حرملة كان سهام يعني رميته لا تخطئ، فلذا قال من الذي أقتل، قال أما ترى نحر الطفل، لأنه كان الطفل عطشان ورأسه واقع نحر واقع، قال أما ترى بياض نحره، فجعل السهم في كبد القوس وكان مسموما وكان مثلث يعني له رؤوس ثلاثة، فرماه فذبحه من الوري إلى الوري، ليتكم في يوم عاشوراء تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يسقوني شيعتي. فلدى الإمام الحسين لم يقدم ولده للقتل، إنما قدمه لكي يسقى، ولكن القوم لشقاوتهم قتلوه ظلما وعدوانا حتى يكون آخر شهيد، ويكون هذه عبارة لطيفة يقال أن كل رسالة إنما تختم بمهر، الرسالة عندما يكتب تختم بمهر توقيع، فلذا توقيع رسالة الإمام الحسين توقيع يصير صغير توقيع الإنسان آخر رسالة توقيع صغير ومهر مثلا يمهر، فيقال هذه الرسالة الحسينية، هذه الرسالة العالمية الإنسانية، هذه الرسالة الإسلامية الإلهية القرآنية، هذه رسالة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والدين المحمد الأصيل، هذه الرسالة لابد أن تختم، فالله جعل ختام هذه الرسالة، ختمة هذه الرسالة الرضيع عبد الله الرضيع أو علي الأصغر سلام الله عليه، فلذا كان شهادة الرضيع إنما هو كتوقيع للرسالة الحسينية حتى التاريخ يأتي ويذكر مصيبة الإمام الحسين ويذكر فظاعة ونفاق هؤلاء الذين قتلوا مثل هذا الطفل الرضيع. سؤال آخر. ألا نعم طلع على حرملة وعلى عمرو بن سعد وعلى كل من شارك في قتل سيد الشهداء وكل من يروج في يومنا هذا ويؤيدهم، ألا لعنة الله عليهم. تفضل سيدنا. السؤال من غرفة الغدير من الأخ حسين من السعودية: لماذا لم يقم نبي الله آدم الحد على ابنه قابيل، أو هل قام الحد عليه؟ لا أدري، هذا يرجع إلى شريعة آدم، يا ترى هل كان في شريعة آدم أنه يجرى الحد عليه أو لا يجرى، فهذا يرجع إلى شريعة آدم وأنا لا علم لي بذلك والله العالم. الأخ سيد أحمد من السعودية غرفة الغدير: أيهما أفضل، زيارة عاشوراء أم زيارة وارث؟ هذا ذكرته من قبل، خريج الفن الشيخ جعفر الششتري المحقق الكبير صاحب الخصائص الحسينية يذكر الزيارات وأقسام وأصناف الزيارات، الزيارات الخاصة والزيارات العامة آخر الفصل في الفصل السابع آخر الفصل يشير إلى هذا المعنى أنه أي زيارات أفضل. فيذكر أنه حسب تتبعي من خلال الروايات وجدت أنه أفضل الزيارات زيارة 15 شعبان وزيارة عاشوراء، ثم هو يقول والأرجح عندي أنه زيارة عاشوراء أفضل من كل الزيارات. هذا ما يذكره بالنص، وقد ذكرته بإحدى المحاضرات السابقة، يمكن أن يرجع إلى الموقع ويسمع هذا المعنى، وذكرت الصفحة وذكرت نفس العبارة التي ذكرها المحقق التستري عليه الرحمة. الأخ علي الحسيني من نرويج غرفة الإسلام الأصيل يقول الوهابية يقولون أن الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام هم الذين دعوه ولم يقتله الملعون شمر ويزيد بن معاوية لعنة الله عليه. هذه شبهة تكرر يوميا مولانا، يا ريت يتحدث عنها العلامة عادل العلوي. أنا طبعا سأذكر غدا أنه عمر بن الزعد كان يقود جيش لمحاربة ديلم، فزياد أيضا كان يقود ذلك الجيش وهو 30,000 كان يقوده لمحاربة الديلم. فيزيد طلبه من ابن زياد ابن مرجانة عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، طلب منه أن يحارب سيد الشهداء وينصرف عن محاربة الديلم فعلا. فلذا كل 30,000، لأن هناك عندنا بالنسبة إلى العدد مختلف فيه، يقولون أقل العدد 4,000 ويصل إلى 10,000 إلى 12,000 في الروايات إلى 30,000. 30,000 هذا وجهه، أنه كان هذا الجيش يتوجه إلى حرب الديلم، ولكن لما يزيد طلب سأذكر هذا غدا، لما طلب منه أرجع هذا الجيش كله 30,000 إلى كربلاء. لذا صاروا 30,000 من المقاتلين لسيد الشهداء، وأكثرهم كان من الشام. هذا 30,000 ليس من أهل الكوفة، هذا يقول من أهل الكوفة، هذا افتراء على أهل الكوفة. أكثر هؤلاء إنما كانوا من أهل الشام، جيش شامي، شان جيش أموي. لذا هذا الجيش الأموي إنما توجه إلى قتل سيد الشهداء، وهذا ما يذكره على ما في بالي. سربما غدا إن شاء الله أذكر المصادر، التاريخ الطبري أو كامل بن أثير وكذلك مروج الذهب، هذه الكتب التاريخية يشيرون إلى هذا المعنى، أنه كيف ابن زياد توجه إلى قتل سيد الشهداء بعدما كان متوجها إلى حرب الديلم، وأنه 30,000 من جيش الأموي التحقوا به وكانوا هم الذين في كربلاء وليس من دعاه. طبعا أولئك الذين دعاه نحن لا نذكر، على أن هناك جمع باعتبار الكوفة، تحقيق عندي في هذا الباب، الكوفة كان فيها 7 أحزاب في قتل سيد الشهداء، 7 أحزاب كانت تلعب دور في الكوفة، الأحزاب 7 تلعب دور، منها الحزب الشيعي، أنا لا سميناه حزب مثلا، أنه الشيعة أيضا لهم دور، لكن رجال هؤلاء الشيعة ابن زياد كلهم أخذهم إلى السجن، منهم المختار الثقفي وغير ذلك من رموز الشيعة سجنهم، ومن رموز الشيعة من قتلهم. فهذا صار السبب على أن أولئك الذين تكاتبوا مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه تراجعوا عن كتاباتهم وانخرطوا، وهذا هو النفاق، هذا الذي نخاف منه، أنه انخرطوا في سلك معاوية وفي سلك يزيد وكانوا من قتلة سيد الشهداء. لذا نحن إنما نذكر قصة عاشوراء دائما وفي كل عام، ونركز حتى نربي أنفسنا على أنه لا نقع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى، أنه ندعو ابن رسول الله ونحاربه والعياذ بالله مثلا، أنه كل مسلم عليه أن يكون نصيرا لرسوله، نصيرا لأولاده رسول الله ونصيرا لكتاب الله، لا أنه يدعو مثلا أبناء رسول الله ثم بعد ذلك يخونه. هذا ما نريده من قصة عاشوراء ومن ذكر يوم عاشوراء، وفي كل يوم عاشوراء كما أنه كل أرض كربلاء. السؤال الآخر أيضا من أخ سيد أحمد من غرفة الغدير، من المستحبات في زيارة عاشوراء في زيارة الإمام الحسين أن تكون في مكان مكشوف، فهل يقول ثوابها إن كانت في الأماكن المغلقة، وأقصد الزيارة من البعيد؟ طبعا ورد في سند زيارة عاشوراء عن الإمام الصادق مع صفوان على أنه زره في كل مكان، وأن الضامن أن الثواب الذي يترتب عليه وهو أنه الإمام يسمع سلامك، والإمام أنه يدعو لك بقضاء الحاجة ويتشفع لك عند الله بقضاء الحاجة، هذا موجودة في نفس الرواية، أنه زره في كل مكان، كلمة كل مكان موجودة. فيكفي أنه يرجع إلى السند في كامل الزيارات ويجد هذه العبارة، مما يدل على أنه في كل مكان الإمام يزار. نعم في يوم عاشوراء ورد على أنه تصعد على سطح الدار مثلا أو تكون تحت السماء، هذا في يوم عاشوراء ورد هذا المعنى، أنه تزوره من قرب إذا كنت قريبا للضريح تزوره في الحرم، وإن كنت خارج كربلاء وتريد أن تزوره في يوم عاشوراء نص خاص، فإنك تصعد على سطح مثلا سفل سطح أو تخرج إلى الصحراء، يعني أنت كنت تحت السماء وتزوره. أما في غير يوم عاشوراء لا، عندنا زره في كل مكان إطلاقه يعم، سواء كان تحت السماء أو كان في الغرفة، هكذا يستفاد بنظري الفقه، هكذا يستفاد إطلاقه عام، أنه يزال في الغرفة أو في غير الغرفة عملا بالإطلاق، ولم يوجد عندنا قيد إلا في يوم عاشوراء، وأنه مقيد أن يكون تحت السماء، أما في غير يوم عاشوراء ما عندنا قيد، فلذا نأخذ بالإطلاق حينئذ، والله العالم. زين، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونختم المحاضرة بالصلاة على محمد وآل محمد.